فكذبوه فأنجيناه والذين معه. هنا ما اتكلمش على حكاية الإنجاز والمقدمة الطويلة انه خلاه يتعلم النجارة ويصنع السفينة مش كده، وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا منه قالوا انت اسخروا منا فإنا نسخروا، ولا جاب في سورة الطوفان فتحنا ابواب السماء بماء ايه وفجر لان دي جاء في سورة ايه تانية لقطة تانية. هو المهم هنا ايه النتيجة انهم كذبوا، نجيناه ايه وعملنا ايه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ودي اول حدث في تاريخ الديانات، لان نوح اول رسالة تعرضت الى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد. والحق سبحانه وتعالى في الرسل السابقين كان هو الرسل عليهم البلاغ، ولكن ليس عليهم ان يدخلوا لا في حرب ولا في اي حاجة، والسماء هي التي تؤدب. ولكن لما علم الحق سبحانه وتعالى أنه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم ستبلغ الإنسانية رشدها ويبقوا أتباع محمد لهم مأمونون على أن يؤدبوا الكافرين، خلاص انتهت المسألة. فأنجيناه والذي جاب الإجمال بس، أنجيناه من إيه وبإيه ما قالش، أنجيناه من مين من دول بإيه ما قالش. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، لما لم تكب سلسل الفلك والإغراق يبقى هيجي إيه العذاب من جنس إيه الطوفان. إنهم كانوا قوما عمين. إيه عمين يعني؟ قال لك فيه أعمى وفيه عمي. أعمى ده للبصر، عمل للبصير. ولما تقول عام وعمل عام دي يبقى ملازمة له، إنما عام يمكن يجيله حاجة ويفتح. كانوا قوما إيه عامين.